الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند باب المواقيت في كتاب المناسك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. الميقات لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة ستة أميار أو سبعة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة عشرة أيام. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ، بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل. وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان. وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، منزل معروف يسمى بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها، ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة، ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. ثم ذكر تعريف الميقات لغة واصطلاحا، ثم ذكر رحمه الله المواقيت الخمسة، ثم ذكر أن هذه المواقيت إنما هي لأهلها المذكورين في الحديث ولمن مر عليها من غيرهم، يعني من غير أهلها. فالحكم أن من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقاته إذا أراد الحج والعمرة، سواء كان هو من أهل ذلك البلد الذي شرع الميقات لهم أو لم يكن منهم. فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فتكون ذو الحليفة ميقاته، وإذا حج من اليمن، إذا حج الشامي من اليمن في ميقاته يلملم، وإذا حج من العراق في ميقاته ذات عرق، وهكذا. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ثانيا: لأنه ميقات فلم يجوز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد النسك كسائر المواقيت. هذا المذهب. القول الثاني في مسألة، وهي: إذا مر الشامي على ذي الحليفة فهل له أن يؤخر إحرامه من ذي الحليفة إلى الجحفة، أو يلزمه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه أولا ولو كان أبعد؟ فالمذهب على أنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه أولا. والقول الثاني في المسألة، واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الشامية إذا مر على ذي الحليفة فإنه يجوز له تأخير إحرامه إلى الجحفة، بخلاف العكس. طيب، قال: ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس: فمن كان دونهن مهله من أهله، وهذا صريح. قال: ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها. المكي ميقاته مكة، هذا إذا كان سيحرم بالحج، أما العمرة فيحرم من الحل كما سيأتي. من حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، سواء كانت مكة هي بلده أو لم تكن كذلك، يعني سواء كان مكيا من حيث الاستيطان أو لم يكن كذلك، سواء كان مقيما بها أو غير مقيم، لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له كما تقدم. فالمواقيت ليست خاصة بأهلها، وإنما العبرة بالمرور على الميقات. فكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج. أما إذا أراد العمرة، من كان بمكة إذا أراد العمرة فيحرم من الحل، وهذا حكي إجماعا. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم، وكانت بمكة يومئذ. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة منها، يعني للحج. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان أهله دون ميقات فمن حيث أنشأ أو من حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة. طيب، إذا أحرم بالحج من الحل الذي يلي الموقف فما الحكم؟ أحرم بالحج من الحل الذي يلي الموقف ما الحكم؟ عليه دم. عليه دم لماذا؟ لأنه أحرم من دون الميقات. إذا أحرم من الجانب الآخر ثم سلك الحرم فلا شيء عليه، نص عليه الإمام أحمد. إذن في الحج لابد أن يجمع ما بين الحل والحرم، وفي العمرة في حق المكي قالوا يحرم من الحل لأجل أن يجمع أيضا في نسك بين الحل والحرم. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم ولأهل نجد قرن ولأهل اليمنية لملمهن لهن. قالوا مقتضى السياق أن تكون عبارة هن لهم، هن لهم، لكن عدل عن ذلك للتشاكل، أي لأهلها الذين تقدم ذكرهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله باقي الحديث. هذا الدليل الأول على الأحكام المتقدمة. والدليل الثاني أن أهل العلم أجمعوا على أربعة من هذه المواقيت، وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم، واتفق أئمة النقل على صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث حديث من عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذو الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمعه أنه قال وأهل اليمن من يلملم، متفق عليه. إذن عند الحديث ابن عباس وعند الحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي لفظ الحديث وفي لفظ في حديث عائشة ولأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود. وجاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق، لأهل العراق. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاد أقربها منه، لقول عمر انظروا إلى حذوها من قديد، رواه البخاري. وسن أن يحتاط فإن لم يحاد ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين، وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. أحسنت. ذكر مالك رحمه الله أن من أراد النسك إذا لم يمر بميقات أو أراد الحرم إذا لم يمر بميقات فإنه يحرم بمحاذاة الميقات الذي يكون أقرب إلى المكان الذي هو منه. فمن سلك طريقا بين ميقاتين اجتهد في أن يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو أقرب إلى طريقه، وهذا متصور. دليل ذلك قول عمر رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من قديد، رواه البخاري، ولفظه فانظروا حذوها من طريقكم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن هذا مما يعرف باجتهاد والتقدير، فإذا اشتبه الأمر دخله الاجتهاد كالاشتباه في القبلة. قال وسن أن يحتاط فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين. إذا كان لا يعرف حذو الميقات من الطريق الذي يمر منه، يعني لم يعرف النقطة التي تكون أقرب إلى الميقات من مكانه، فإنه يحتاط فيحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يتجاوز ميقاتا إلا محرما، لأن الإحرام قبل الميقات جائز وتأخير الإحرام عن الميقات محرم، فالاحتياط فعل ذلك. لكن لا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذه، لأن الأصل الوجوب أو عدمه؟ عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، فلا يجب بالشك، يعني لا يجب عليه الإحرام حتى يغلب على ظنه ويتيقن أنه حاذ ميقاتا، أما بالشك قبل ذلك فإنه لا يلزمه. ثم ذكر رحمه الله أن عمرة من كان بمكة أن يحرم للعمرة من الحل، وهل يجب عليه أن يحرم من التنعيم؟ أو المقصود أن يحرم نحل من أي الجوانب شاء، يحرم من أي الجوانب، من أي جوانب الحرمي شاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن أفعال عمرتي كلها في الحرم، فلم يكن بد من الحل ليجتمع في إحرامه ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، بخلاف الحج فإنه يحرم للحج المكي، يحرم حج من أين؟ من الحرم، لأنه سيخرج إلى عرفة وعرفة خارج الحرم، فيحصل حينها الجمع بين الإحرام بين الحل والحرم. نعم. ولا يحل لحر مكلف مسلم أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه، فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم، وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه، وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره، وينعقد أشهر وينعقد وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. حسنت. قال رحمه الله: ولا يحل لحر مكلف مسلم. قول حر يخرج الرقيق، المكلف يخرج غير المكلف، المسلم يخرج الكافر، فهؤلاء ليسوا من أهل فرض الحج، لذا لا يلزمهم الإحرام إذا تجاوزوا الميقات أو إذا مروا على الميقات. قال: أراد مكة، ظاهر هذه العبارة أنه إذا أراد مكة لغير النسك، كما لو أراد مكة للتجارة أو الزيارة، فإنه يلزمه الإحرام، فإنه يلزمه الإحرام، نص على هذا الإمام أحمد واختاره أكثر الأصحاب. لماذا؟ لأنه من أهل فرض الحج فلا يجوز له أن يؤخر الحج. وأيضا قالوا: لعدم تكرر حاجته، أن الحاجة هنا ليست متكررة. قال: تجاوز الميقات بلا إحرام. طيب، تأصيل هذه المسألة أن تجاوز الميقات ممن لا يريد النسك، ممن لا يريد النسك على قسمين، على قسمين. القسم الأول يعني إذا كان يريد النسك فهذا ظاهر الحديث المتقدمة، لكن إذا كان لا يريد النسك وأراد تجاوز الميقات فله حالان، أو هو على قسمين. القسم الأول: من لا يريد دخول الحرم، فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف، ولا شيء عليه في ترك الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بدرا مرتين وكانوا يسافرون الجهاد وغيره، فيمرون بذي الحليفة غير محرمين ولا يرون بذلك بأسا، فإذا بدأ له الإحرام بعد ذلك فإنه يحرم من موضعه، فإنه يحرم من موضعه ولا شيء عليه. لذا المسألة المشهورة الذي يعني إذا سأل بعض الناس يقول: ذهبت مثلا إلى جدة أو بين جدة ومكة ولم أكن ناويا النسك، ثم ولم أكن ناويا أيضا حتى الحرم على المذهب، ثم بدأ له الذهاب إلى الحرم أو النسك، فحينها يحرم من مكانه، من المكان الذي وجدت فيه النية. وإذا شك يعني يقول: عندي احتمال أني سأذهب إلى مكة أو سأذهب أو سآتي بالنسك لكني لم أجزم بهذا بحسب العمل، فنقول الأصل الإحرام وعدم الأصل عدم. فإذا كان عنده احتمال لكنه لم يجزم بهذه النية فالأصل العدم، فالأصل العدم. فمجرد وجود الاحتمال أو النية غير الجازمة لا يعني أنه يلزمه الإحرام من الميقات، إنما يلزمه الإحرام من الميقات إذا كان عازما، إذا كان عازما. طيب، إذا القسم الأول الذي لا يريد دخول الحرم، القسم الثاني عكسه الذي يريد دخول الحرم سواء أراد ذهب إلى مكة أو غيرها، فهذا على ثلاثة أنواع. يعني النوع الثاني الذي يريد الحرم على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون سيدخلها لقتال مباح أو من خوف أو لحاجة كالحطاب والحشاش وغير ذلك، أو كانت له ضيعة فيتكرر دخوله وخروجه إليها، فهؤلاء كلهم لا إحرام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر وكذلك أصحابه، ولم يعلم أن أحد منهم أحرم. ولأننا لو أوجبنا على من يتكرر دخوله أفضى إلى أن يكون في جميع زمانه محرما، فسقط وجوبه الإحرام في هذه الحالة للحرج. هذا النوع الأول من القسم الثاني. النوع الثاني: من لا يجب عليه الحج أصلا كالعبد والصبي والكافر، فهذا إذا أسلم بعد تجاوز الميقات، أو عتق العبد بعد تجاوز الميقات، أو بلغ الصبي وأرادوا الإحرام، فإنهم يحرمون من موضعهم ولا دم عليهم، كالشخص الذي لم ينوي إلا بعد الميقات. الثالث، النوع الثالث: المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة، فهذا لا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام. إذن هذا المذهب. القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: يجوز تجاوزه مطلقا من غير إحرام إلا أن يريد نسكا. يعني قول الثاني في المسألة أن العبرة ليست بإرادة مكة والحرم وإنما العبرة بإرادة النسك. معي شيخ؟ فإذا لم يريد النسك فإنه بعيد طبعا بس عاد إذا لم يريد النسك فإنه لا يلزمه الإحرام من الميقات. قال في الفروع وهي أظهر، يعني هذه رواية أظهر للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج والعمرة، فقيد ذلك بإرادة النسك. قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخراقي وظاهر النص. طيب في المتن أيضا استثنى من كان له حاجة متكررة أو وجدت مشقة كالقتال والخوف، قال إلا القتال المباح وخوف أو حاجة تتكرر كحطام ونحوه. وما يدل على ذلك ما روى حرب عن ابن عباس لا يدخلن إنسان مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها، احتج به أحمد. طيب ما الحكم فيما إذا تجاوز الميقات وكان مريدا للنسك أو للحرم؟ قال فإن تجاوزه لغير ذلك، يعني لغير الأعذار التي تجيز له تجاوز الميقات بدون إحرام، قال لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه. إذن الحكم الأول ماذا؟ وجوب الرجوع للإحرام من الميقات، بخلاف ما يظن بعض الناس أنه فيما إذا وجد العذر، كما لو نام في الطائرة ولم ينتبه لموضع التنبيه في الإحرام أو محاذاة الميقات، فوصل إلى مكة وصل إلى جدة، فيظن أنه مخير بين أن يحرم من موضعه وبين أن يذهب إلى الميقات. فمنهم من يقول إذا أحرمت، يعني منهم من يعتقد أنه إذا أحرم من موضعه فعليه دم، وإذا ذهب إلى الميقات فلا دم عليه، هكذا على التخيير. ليس حكمه كذلك، نقول الأصل وجوب الرجوع للإحرام من الميقات، فإذا لم يفعل نقول إذا كان معذورا لا إثم عليه وعليه دم، وإذا لم يكن معذورا فعليه إثم وعليه دم. واضح؟ إذن أصل وجوب الإحرام من الميقات مع فإذا لم يفعل ذلك نقول الدم حاصل من كل وجه والإثم بحسب العذر وعدمه. واضح شباب؟ قال نعيده. طيب نقول إذا تجاوز الميقات بغير إحرام وهو مريد للنسك، فنقول الأصل وجوب الإحرام من الميقات، فليس له أن يحرم من موضعه. فنقول حينها ولوجد عذر عند التجاوز، كما لو كان نائما أو لم ينتبه لمحاذاة الميقات، فنقول ولو وجد العذر فالأصل وجوب الإحرام من الميقات، فيجب عليه أن يرجع. يعني أنت شيخ في السيارة تجاوزت الميقات وانتبهت بعد 10 كيلو، نقول أنت مخير بين أن تحرم من موضعك وعليك دم أو أن ترجع ولا دم عليك، نقول على التخير؟ لا نقول التخير، يقول يجب عليك أن ترجع. فإذا رجعت وحرمت من الميقات لا دم عليك، إذا حرمت من موضعك نقول بحسب حالك، عليك دم من كل وجه، إذا لم تكن معذورا لا إثم، إذا لم تكن معذورا عليك إثم، وإذا كنت معذورا لا إثم. قال فإن تجاوزه غير ذلك يلزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه. إذا من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إذا أمكنه، لأنه واجب أمكنه فعله، فيلزمه أن يأتي به كسائر الواجبات، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا به، علم تحريم ذلك أو جهله. فإن رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه، لا شيء عليه، وهذا حكي إجماعا. لماذا؟ لأنه لما رجع أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام من، فلم يلزمه شيء، كما لو لم يتجاوز الميقات، يعني تجاوز الميقات ثم رجع إليه ليس له أثر. وإذا أحرم من دون الميقات فعليه دم، سواء رجع بعد ذلك إلى الميقات أو لم يرجع. أما الإثم فكما تقدم بحسب العذر وعدمه. إن أحرم من مضيف عليه دم، كما ذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة. قال وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه، هذه مرت معنا قبل قليل، يعني الكافر أو العبد أو الصبي إذا وجد التكليف بعد تجاوز الميقات فلهم حكم من لم يريد النسك إلا بعد تجاوز الميقات فيحرم من الموضع. فهؤلاء يشبهون المكي ومن كانت قريته دون الميقات إذا أحرم منها، ويختلف عن من يجب عليه الإحرام إذا ترك الإحرام من الميقات، لأن ذلك كان يجب عليه الإحرام وهذا لا يجب عليه الإحرام. من يا شباب؟ طيب. قال وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. عندنا هنا مسألتان: الإحرام قبل الميقات المكاني أو قبل الميقات الزماني، لأن مواقيت نوعان مكانية وزمانية. الحكم هو الكراهة مطلقة، لذا قال وكره، هذا المذهب. وفي الإقناع والمقنع أنه محرم، أنه محرم، ففي المسألة خلافا حتى في المذهب. الإحرام قبل الميقات. قال وكره إحرام قبل ميقات. ما دليل ذلك؟ أولا أن هذا مروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل. فإذا قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين الجواز، فالجواب إنه قد حصل بيان الجواز بقوله كما في سائر المواقيت. ثالثا لأنه تغرير بالإحرام وتعريض لفعل محظورات وفيه مشقة على النفس، فكره كالوصال في الصوم. هذا دليل الكراهة. عندنا ثلاثة أدلة. ما دليل الصحة؟ قالوا حكي الإجماع على الصحة فيما إذا تقدم ميقات المكان إجماعا، يتقدم الميقات المكاني ينعقد أو يصح فيها الإحرام، حكي إجماعا لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين ولم يقل أحد منهم إنه لا يصح. إذا انتهينا من الإحرام قبل الميقات المكاني، مكروه هذا الحكم التكليفي، يصح الإحرام هذا الحكم الوضعي. ينتقل إلى الميقات الزماني. قال وبحج قبل أشهره، أيضا الحكم التكليفي الكراهة، الحكم الوضعي ينعقد، ينعقد. دليل الانعقاد: أولا حكي إجماعا، ثانيا لكونه إحراما قبل وقت الإحرام، فأشبه الإحرام قبل الميقات المكاني، لكن الكراهة هنا أشد لأن في صحة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج خلافا، فالخلاف فيه جعل الكراهة فيه أشد. الدليل الثالث: قالوا لقول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، رواه البخاري. طيب، قال وينعقد، المقصود ينعقد حجا أو عمرة؟ عمرة. ها؟ ينعقد الحج. الحج، العمرة ليس لها ميقات زماني أصلا، نتكلم الآن عن ميقات الزماني صح؟ قالوا حج قبل أشهر، وينعقد؟ يعني ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. ما يدخل بالجملة السابقة؟ كيف؟ صحيح صحيح، إيه صحيح، لكن المقصود في الجملة الأخيرة راجع على أنه ينعقد حجا. أما في إذا أحرم قبل ميقات المكاني صحيح ينعقد أيضا عمره. طيب، إذا أحرم قبل أشهر الحج بالحج فإنه ينعقد حجا لا عمره، حجا لا عمره على المذهب. لذلك قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فهذا يدل على أن جميع الأشهر ميقات، جميع الأشهر ليست أشهر حج فقط، ميقات، لقوله تعالى هي مواقيت للناس والحج، الأهلة عموما. ثانيا لأن الحج أحد النسكين فجاز الإحرام به في جميع السنة كالعمرة، يعني قياس على العمرة. ثالثا أن الميقات الزماني أحد الميقاتين فيصح الإحرام قبله قياسا على الميقات المكاني، هذا المذهب، هذا المذهب. القول الثاني في مسألة وهو رواية عن إمام أحمد أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد إحرامه عمرة، ينعقد إحرامه عمرة. قال الزركشي ولعلها أظهر، ولعلها أظهر. قال المذهب أنه إذا حج قبل أشهر بينعقد، مو بحج، أحرم الحج، أحرم قبل أشهر ينعقد حجا، ينعقد حجا. ليش؟ للأدلة المتقدمة السابقة. قال الزركشي وقد ينبني الخلاف على الخلاف في الإحرام، فإذا قلنا شرط صح كالوضوء، وإن قلنا ركن لم يصح، وقد يقال على قول بالشرطية لا يصح أيضا، يعني هذا من حيث النظر في بناء المسألة. آخر مسألة في هذا الباب: ما الميقات الزماني؟ أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. دليل ذلك أولا أنه قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحج الأكبر يوم النحر، رواه أبو داود. فكيف يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهر الحج؟ لأن من الفقهاء من قال شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. الدليل الثالث أن يوم النحر فيه ركن الحج وهو طواف الزيارة، وفيه رمي جمرة العقبة والحلق والنحر والسعي والرجوع إلى منى، وما بعده بعد يوم النحر ليس من أشهر الحج لأنه ليس بوقت لإحرامه ولا لأركانه، فهو كالمحرم. ولا يمنع التعبير بلفظ الجمع عن شيئين وبعض الثالث، يعني في قوله تعالى الحج أشهر معلومات وأقل الجمع ثلاثة، فقالوا لا يمنع أن يعبر بلفظ الجمع أشهر عن شيئين وبعض الثالث، يعني بعض شهر ذي الحجة وهو عشر من ذي الحجة. الدليل الرابع قالوا لأن العشرة بإطلاقه للأيام كالعدة، وقالوا العرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي فتقول سرنا عشرا، وإنما فات الحج بفجر يوم النحر خروج وقت الوقوف فقط. طيب هذا المذهب. أقول الثاني أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. والمسألة من حيث النظر قد يكون ثمرة الخلاف فيها فهم النص في قوله تعالى حج أشهر معلومات، أما من حيث الأحكام الفقهية فهي تختلف بحسب مورد المسألة في كل مذهب. فمن رأى أن المقصود بأشهر الحج متى يصح الإحرام بالحج فينبني عليه يصح الإحرام ولا يصح، ومن رأى أن المقصود بأشهر الحج الوقت الذي لا يجوز تأخير أعمال الحج عنها بنى على ذلك أنه لا يجوز تأخير أعمال الحج عن هذه الأشهر وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما. وشرعا نية النسك، أي نية الدخول فيه، لا نيته أن يحج أو يعتمر. سن لمريده، أي مريد الدخول في النسك، من ذكر أو أنثى، غسل ولو حائضا ونفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، أو تيمم لعدم، أي عدم الماء، أو تعذر استعماله لنحو مرض. وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الإحرام لغة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتحريمها التكبير، تحريمها التكبير، قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. وذكر وجه تسميته بإحرام بأنه يحرم على نفسه ما كان مباح له قبل الإحرام. ثم ذكر تعريف الإحرام شرعا، قال نية النسك، أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر. بهذا يظهر الفرق بين أن يسافر الإنسان فيخرج من بلده أصلا ناويا النسك، وبين أن ينوي الدخول في النسك. فمن الناس من يلتبس عليه الأمر ويظن أن نية النسك أو نية الاتيان بالنسك في هذا السفر يعني نية الدخول فيه، وبينهما فرق، فلا بد من نية الدخول في النسك. ثم ذكر رحمه الله استحباب الغسل لمن أراد النسك أو لمن أراد الإحرام، وبهذا يشرع في ذكر بعض المسنونات للإحرام. قال من ذكر وأنثى لورود الأدلة في الذكر والأنثى، غسل ولو حائضا ونفساء. ثم ذكر أدلة ذلك. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، هذا رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، ورواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. هذان دليلان. الدليل الثالث حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي. الدليل الرابع قالوا إن هذه عبادة يجتمع لها الناس فسن لها اغتسال كالجمعة، كما مر معنا في الاغسال المستحبة. قال أو تيمم لعدم أي عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض. يشرع التيمم لأن الغسل للإحرام غسل مشروع فناب التيمم عنه كالواجب كسائر ما يستحب له وكسائر ما يستحب له الغسل. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يستحب أو لا يشرع التيمم لعدم الماء أو تعذر استعماله. لماذا؟ لأن هذا غسل غير واجب فلم يستحب التيمم عند عدمه كغسل الجمعة. يعني القول الثاني يرون أن التيمم ينوب عن الغسل الواجب ولا ينوب عن الغسل المسنون. وقالوا الفرق بين الواجب والمسنون أن الواجب شرع لإباحة الصلاة والتيمم يقوم مقامه في ذلك، أما المسنون فيراد به التنظيف وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصل بها هذا بل يحصل بالتيمم الشعث والتغبير، ولذلك افترق في الطهارة الصغرى فلم يشرع تجديد التيمم ولا تكرار المسح. طيب، ثم يذكر رحمه الله المسنون الثاني وهو التنظف، وذكر ما الذي يشرع له في لأجل التنظف وهو أخذ الشعر والظفر وقطع رائحة الكريهة، وذكر دليل ذلك أنه قد يحتاج إلى ذلك في الإحرام فلا يتمكن من. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن هذه عبادة يسن لها الاغتسال والطيب فيسن لها التنظف كالجمعة. ثالثا قالوا لقول إبراهيم رحمه الله كانوا يستحبون ذلك ثم يلبسون أحسن ثيابهم رواه سعيد. وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه من موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا لا إنسال بعراق أو شمس. أحسنت. ذكر رحمه الله المسنون الثالث وهو التطيب، وذكر استحباب ذلك في البدن، قال بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، فهذا يدل على أنه لا فرق في التطيب بين ما تبقى عينه كالمسك أو ما يبقى أثره كالعود والبخور وماء الورد. وهذا قول ابن عباس وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأم حبيبة ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. ثم ذكر مسألة وهي ما حكم التطيب في الثوب. أما التطيب في البدن فهذا مشروع للأدلة المتقدمة. التطيب في البدن، ما حكم التطيب في الثوب يعني ملابس الحرام الشيخ التي ستلبسها، ما حكم أن تطيبها؟ على المذهب هذا مكروه إذا قال وكره أن يتطيب في ثوبه. القول الثاني في المسألة أن هذا محرم. الحديث من عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الوصم. متفق عليه. نعم صحيح، لكن المذهب الكراهة. قال وله استدامة لبسه ما لم ينزع، يعني على المذهب يكره أن يطيب ثوبه، فإذا لبسه مطيبا فإن له أن يستديم لبسه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه مرة ثانية لأنه سيكون حينها لبس ثوبا مطيبا حال الإحرام، لأن لبسه للثوب المطيب كان قبل الإحرام، فلذا قالوا له أن يستديم اللبس. ولأجل هذا قالوا بالكراهة لم يقولوا بالتحريم، لأنهم يرون تحريم التطيب في الثوب والبدن بعد الإحرام، لكن قبل الإحرام قالوا في الثوب ولو كان سيبقى الطيف فإنه مكروه وليس محرما، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. فإذا لبسه قبل غسل الطيب منه فإنه يجب عليه فدية، يجب عليه الفدية، لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة. إذن هم يفرقون بين الاستدامة والأصل، فعندهم الاستدامة تغتفر بينما لبس الثوب المطيب بعد الإحرام محظور من محظورات الإحرام ويجب به أو بفعله الفدية. لما سبق، لأن الاستدامة ليست كالأصل، عندهم قد استدام اللبس لكنه لم يتطيب حال الإحرام ولم يطيب الإحرام حال الإحرام. طيب طيب هو تطيب بذاته بجسمه وما قرب لك لفعله صلى الله عليه وسلم يعني فعله. طيب قال نفس الحكم لو أنه لبس الثوب وهو ثوب وبدن عليه الطيب والثوب قد مسى تطيب نفس الحكم كذلك نعم. كأنهم يفرقون في هذه الحالة بين أن يطيب الثوب بقصد تطيب الثوب وبين أن يطيب بدنه فيصيب الطيب الثوب، هذه أوسع الثانية. قال ومتى تعمد لبس مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه من مضيء ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا، يعني الآن الطيب على البدن قبل الإحرام أحرم والطيب موجود فلا بأس، لكن إذا تعمد مس الطيب هذه حالة، أو نحى الطيب من موضع إلى آخر هذه الثانية، الثانية نقله من موضع إلى آخر، الثالثة نحاه من موضعه ثم رده إليه، يعني فرق بين أن ينحيه ثم يرده إليه وبين أن ينقله بدون رد. فعلى الحالتين هو قد تعمد مس الطيب، فهنا يكون قد ارتكب محظم محظورات إحرام فعليه الفدية. بخلاف في هذه الحالة لماذا؟ قالوا لأنه ابتدأ الطيب، يعني وجد منه التطيب حال الإحرام، بخلاف ما إذا سال الطيب بعرق أو شمس ففي هذه الحالة لا شيء عليه، لأن هذا الطيب لم يكن بفعله، لم يكن من فعله. قالت عائشة رضي الله عنها كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيرانا النبي صلى الله عليه وسلم فلينهانا، رواه أبو داود. وسن له أيضا تجرد من مخيط وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. وسن أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين التاسومة. ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، قاله في الفروع. وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة، رواه النسائي. حسنت. ذكر رحمه الله استحباب أن يتجرد من مخيط، وهذا مقصود إذا كان المحرم رجلا، أما المرأة فلها لبس المخيط في الإحرام. ومنهم من حمل هذه العبارة على أن يكون على أن المسنون هو التجرد من المخيط والإحرام بإزار ورداء أبيضين، وهذا الذي وجهه عليه ابن عثيمين رحمه الله العبارة، يعني ابن عثيمين رحمه الله رأى أن المسنون ليس تجرد من المخيط وإنما التجرد من المخيط في إزار ورداء أبيضين، لأن التجرد من المخيط واجب عند الإحرام. هذا توجيه الشيخ رحمه الله. والعبارة محتملة أن يكون مراد المذهب أنه يسن له أن يحرم بدون ملابس بدون المخيط، أما لو أحرم وهو لابس للمخيط ثم نزع ذلك بعد الإحرام فإنه لا يكون مرتكبا لمحظور وإنما يكون تاركا للمسنون، واضح؟ إذن المحظور هو أن يستديم المخيط بعد الإحرام، والمسنون هو أن يتجرد من المخيط قبل الإحرام، واضح؟ وهذه مسألة. هذا يأتينا مفصلا في محظورات الإحرام إن شاء الله. إيه؟ المخيط تحديده وضابطه من المحظورات. ما فهمت جيد. لا ما فيش كارث سبب. ابن عثيمين رحمه الله كأنه حمل العبارة على أنه على أن تجرد من المخيط أصلا واجب قبل الإحرام. قبل الإحرام، فيقول المسنون ليس التجرد من المخيط وإنما المسنون أن يلبس إزارا ورداء أبيضين، واضح؟ قبل الإحرام هذا. أما كأن الشيخ يريد أنه ليس له أن يحرم وهو لابس للمخيط، والعبارة قد تفهم أو قد يعني نأخذ أن المراد منها هو أن له أن يحرم للمخيط لكن يجب عليه أن يتجرد بعد الإحرام، ويسن له أن لا يكون إحرامه إلا بعد التجرد. هذا شيخ وضحت لنا. يعني الآن أنت شيخ في الطائرة أو في الميقات، أخذك في الطائرة أوضح، في الطائرة والميقات الآن يعني قريب، وأنت تجردت من المخيط ثم لبست الملابس ثم أحرمت بعد ذلك، فعلى ماذا بيقول فعلت سنة؟ هل يجوز لك أن تقول لبيك اللهم عمرة وأنت لابس لملابس المخيط هذه الثياب ثم بعد ذلك تنزع مباشرة، أو ليس لك ذلك؟ كأن العبارة توحي بأن لك ذلك. فالسنة ألا يكون إحرامك إلا بعد التجرد من المخيط. أما لو حرمت على المخيط ثم تجردت منه فورا فلا تكون تركت المسنون لكن لم تقع في المحظور. وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد يعني تحرير، يعني تحتاج إلى شيخ أنا اللي هي بثمين أيضا يفعلها مثلا اللي يسمونها هذا اللي تأتينا في درس القادم. هذا اللي حسنت شيخ ولا خشيت أنك تريد هذه المسألة. طيب قال لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. ثم ذكر مسنون آخر وهو أن يكون إحرامه في إزار ورداء أبيضين نظيفين. يستحب أن يكون الإزار والرداء نظيفين إما جديدين أو مغسولين، لأنه يستحب له أن يتنظف في بدنه فكذلك يستحب له أن يتنظف في ثوبه كحاله فيما إذا أتى الجمعة. والأولى أن يكون أبيضين لقوله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فألبسوا أحياكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه النسائي. قال رواه أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر المراد بالنعلين، وتفسير النعلين يعني أشكل من النعلين، وذكر أنه لا يجوز له أن يلبس كل ما يكون فوق الخفين أو ما فوق النعلين مما هو مش يشبه الخفين. ثم ذكر مسألة أخرى أخيرة في المسنونات، وهي أن يكون إحرامه عقب صلاة، عقب ركعتين، سواء كانت تلك الصلاة نفلا أو فرضا. فإذا حضرت صلاة مكتوبة فإنه يحرم عقب الصلاة المكتوبة، وإلا فإنه يصلي ركعتين تطوعا ويحرم عقب هاتين الركعتين. وبذلك نعلم أنه أن للإحرام صلاة تخص إذا لم يكن سيحرم بعد فريضة، فالإحرام صلاة تخصه. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة، رواه النسائي ورواه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذن على المذهب الأولى أن يكون إحرامه عقب الصلاة، لحديث سعيد بن جبين قال ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرامه حين فرغ من صلاته ثم خرج، فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة أهل، فأدرك ذلك قوم فقالوا أهل حين استوت به راحلته، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك، ثم سار حتى على البيداء فأهل فأدرك ذلك منه ناس فقالوا أهل حين على البيداء، رواه أبو داود. المذهب أن للإحرام صلاة تخص. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، فإذا أحرم عقب فرض فيكفي ذلك، أو يحرم عقب نافلة لسبب خاص لكن ليس للإحرام صلاة خاصة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونيته شرط فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لقوله صلى الله عليه وسلم لضماعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيتي، فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه، ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط، ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها. قال رحمه الله ونيته شرط، الضمير في نيته يعود على ماذا؟ الإحرام. والإحرام ما المراد به؟ نية الدخول في النسك، فيكون عبارة ونية الدخول في النسك شرط. ولذا يعني ناقش بعضهم اشتراط النية للنية وأنه يلزم من ذلك التسلسل، لكن المقصود أن الإحرام بالهيئة من التجرد من المخيط أو التلبية أو سوق الهدي ليس كافيا، بل لابد أن توجد نية الدخول فيه، لابد أن توجد نية الدخول فيه. لذا قال ونيته شرط، وبناء عليه قال فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك. فإذا وجدت الحال أو الفعل التي تدل على الدخول في النسك بدون أن توجد النية الدالة على النية التي في القلب على الدخول في النسك فإن هذا لا يصح معه الإحرام. قال لحديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث صحيح من حديث عمر رضي الله عنه. على المذهب إذا لابد من النية ولا يكفي الفعل، لابد من النية ولا يكفي الفعل، هل تكفي النية بدون فعل؟ يعني نوى الدخول في النسك بدون تلبية وبدون سوق للهدي، هل تكفي؟ نعم تكفي، نعم تكفي، على المذهب تكفي. القول الثاني في المسألة وهي رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نية النسك تكفي مع التلبية أو سوق الهدي، أنه لابد من التلبية مع سوق الهدي. يعني القول الثاني أن النية لوحدها بدون تلبية وبدون سوق الهدي لا تكفي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن يعني عندنا مسألتان متشابهتان، الأولى هل يكفي الفعل بدون النية؟ لا يكفي وفاقا، يعني قولا واحدا في المذهب فيما يظهر. المسألة الثانية هل تكفي النية بدون الفعل؟ على المذهب نعم تكفي النية بدون فعل. القول الثاني اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لابد من فعل مع النية. لماذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لابد من فعل مع النية؟ لأن الإحرام عبادة ذات تحليل وتحريم، فكان لها نطق واجب قياسا على تكبيرة الإحرام في الصلاة. ثانيا لأن الهدي والأضحية لا يجبان بمجرد النية، الهدي والأضحية لابد فيهما من اللفظ أو الإشعار، فكذلك النسك قياسا عليها، هذا دليل القول الثاني. ودليل المذهب قالوا لأن الإحرام عبادة ليس في آخرها نطق واجب، فلم يكن في أولها نطق واجب كالصيام، يعني لما كان الصلاة فيها سلام وفيها تكبيرة إحرام فهنا ليس في آخرها نطق، فكذلك ليس في أولها نطق. الدليل الثاني قالوا إن الهدي والأضحية يجبان بالنطق لأنهما إيجاب مال، فهو يشبه النذر، يلحقان بالنذر، بخلاف الحج لأن الحج عبادة بدنية وليست عبادة مالية، وهي عبادة بدنية مالية لكن المقصود ليست عبادة مالية متمحضة. يستحب على المذهب أن يقول عند إرادة النسك اللهم إني أريد نسك كذا، يعني يعين ما يحرم به ويلفظ به، إذا لا يلزم أن يلفظ ما أراد الإحرام به كما سيأتينا، لكن يستحب ذلك. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالإحرام بنسك معين بنسك معين، فقال من شاء أن يحل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما أحرموا بنسك معين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن أحكام هذه المناسك أو أحكام هذه الأنساك تختلف، فإذا نوى معينا أمكن أن يرتب على ذلك ما يقتضيه. طيب على ماذا يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا؟ يعني لا يستحب فقط التلبية بالنسك، وإنما يستحب أن ينص على إرادة النسك فيقول اللهم إني أريد نسك كذا. القول الثاني في المسألة واختار ابن تيمية رحمه الله أن النطق بهذا كالنطق بقوله اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة، أو إني أريد أن أتوضأ فيسر لي الوضوء، وهذا بدعة وهذا بدعة. يعني القول الثاني يسن أن يقول لبيك اللهم عمرة أو حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا هكذا، لكن إذا قال اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، أو أريد الحج أو أريد العمرة والحج، فهذا له حكم التلفظ بالنية وهو بدعة. نعم. نعم. إذا قال لبيك اللهم عمرة فهنا لم يتلفظ بالنية وإنما أحرم بالنسك وهذا مشروع. أما إذا قال اللهم إني أريد كذا فهنا يعبر عن نيته، فهو يتلفظ بالنية وليس المقصود التلبية بالنسك. واضح شيخ أحمد؟ لأنه سيأتينا أن التلبية بالنسك سنة، أما التلفظ بالنية فهذه مسألة أخرى. وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، وأن يشترط، إذن هذه مسألة وهي حكم الاشتراط. على مذهب الاشتراط سنة مطلقا سواء كان خائفا على نفسه أو لم يكن خائفا على نفسه. وصفة الاشتراط أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هل يشترط أن يأتي بهذا اللفظ أو له أن يأتي بأي لفظ دال على الاشتراط؟ أي لفظ دال على الاشتراط. فكل لفظ يؤدي هذا المعنى ويقوم مقامه فإنه جائز، لأن المقصود المعنى واللفظ إنما أريد لتأدية هذا المعنى. طيب، ما الحكم فيما إذا نوى الاشتراط ولم يتلفظ به؟ إذا نوى الاشتراط ولم يتلفظ به، هل يصح الاشتراط؟ ها؟ إيش رأيكم؟ العبرة بالنية كذا؟ ولم يتلفظ. قالوا ماذا؟ كالإحرام، يعني نوى الإحرام ولم يفعل. يعني كالإحرام تريدون؟ أن الإحرام تكفي نية بدون تلفظ. أحسنت أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباع بن زهير قولي. فلذا في المذهب يقولون الإحرام ينعقد بنية بدون تلفظ، صحيح بدون تلبية وبدون تلفظ، لكن في الاشتراط قالوا لابد من التلفظ، لابد من التلفظ لقوله صلى الله عليه وسلم لضباع قولي، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباع بنت زبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعه، قال فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي، محلي أي مكان إحلالي بفتح الحاء وكسرها، يصح محلي ويصح محلي، فالفتح مقيس والكسر مسموع، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وثم ذكر رواية النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت، أو فإن لك على ربك ما استثنيت. هذا الدليل الأول، دليل استحباب الاشتراط والفائدة من الاشتراط. الدليل الثاني أن جمع من أصحاب رأوا الاشتراط، منهم عمر وعلي وابن مسعود وعمار رضي الله عنهم أجمعين، قال فمتى حبس بمرض أو دين أو ضل الطريقة حل ولا شيء عليه. ماذا يترتب على هذا الاشتراط؟ ما الفائدة من هذا الاشتراط؟ هذا الاشتراط يفيد شيئين، الأول أنه إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحو ذلك أن له التحلل، يعني يجوز له التحلل. ثانيا أنه متى حل بذلك فلا شيء عليه، يعني يتحلل مجانا. فإذا الاشتراط يفيد جواز التحلل، ثانيا التحلل بلا شيء، فلا يجب عليه هدي ولا غير ذلك ويتينا. طيب، والاشتراط على المذهب مستحب مطلقا. القول الثاني في المسألة أن الاشتراط ليس مستحبا مطلقا، وإنما يستحب في حق من الخائف، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الاشتراط مستحب للخائف خاصة جمعا بين الأدلة، لأن أدلة جاءت بالاشتراط كما في حديث ضباعة، وجاءت بعدم الاشتراط كما في فعله صلى الله عليه وسلم وفعل عامة الصحابة، فلم ينقل عنهم الاشتراط. لذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع بين النصوص، إن من كان خائفا فلا فيكون له حكم ضباعة فيستحب له الاشتراط، ومن لم يكن كذلك لم يستحب له الاشتراط. ما الحكم فيما إذا شرط أن له أن يحل متى شاء، أو إن أنه إذا أفسد الإحرام لم يقضي هذا الإحرام؟ قال لم يصح الشرط، لم يصح الشرط. لماذا؟ لأنه ليس معذورا. ومر معنا أن الإحرام عبادة لا يخرج منها بالرفض ولا بالفساد، لا يخرج منها بالرفض، يعني لو نوى الخروج منها لا يخرج، بخلاف الصوم بخلاف الصلاة. فلو شرط هذا الشرط نقول لا يصح الشرط، لأنه ليس له هذا الفعل أصلا. وكذا إذا فسد النسك فليس له أن يترك القضاء، يجب عليه القضاء. فكذا لو شرط عدم القضاء لم يصح هذا الشرط، لأنه لا يجوز له ترك القضاء. لا يبطل الإحرام بجنون، لا يبطل الإحرام بجنون. مر معنا في الدرس السابق قريبا، يعني كان الدرس مر معنا مسألة فيها جنون وإحرام في بداية الكتاب، تذكرون مسألة من كان ليس له عقل أن ينوي عنه؟ أحسنت، أي نعم، مسألة جيد. إذا أفاق من الجنون أيوة. قبل سعي الحج. أحسنت، وهو في عرفة، في عرفة، في أول المناسك، في عند قول المؤلف رحمه الله فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، قال وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، قال وأفاق بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، فيفهم من أنه يمكن أن يكون مجنون محرما. فكيف يمكن أن يكون مجنون محرما؟ ها؟ بكونه أحرم عاقلا ثم جن فلا يفسد إحرامه. بخلاف منهم من وجه العبارة بأنه أحرم عنه وليه، منهم من يقول لا يصح إحرام الولي عنه إذا كان مجنون، بل لابد أن يكون محرما عاقلا، لكن تحمل على أنه أحرم عاقلا ثم جن ثم زال الجنون فلا يبطل إحرامه. إذن لا يبطل إحرام بجنون. وعلى هذا يحمل كلام في المتقدم في مسألة إفاقة المجنون محرما في عرفة كما ذكرنا، قال أو إغماء أو سكر كموت. لا يبطل إحرام بهذه الأشياء قياسا على الموت، ودليل عدم بطلان الإحرام بالموت حديث الذي وقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء والسدر فكفنوه في ثوبه فإنه يبعث يوم القيامة ملبين، متفق عليه. قال ولا ينعقد مع وجود أحدها، فإذن هنا فرق بين الابتداء والاستدامة، فالابتداء لا يصح والاستدامة تصح، واضح؟ إذن لا ينعقد مع وجود الجنون والإغماء والسكر، لماذا؟ لعدم وجود النية والقصد، لعدم وجود القصد في هذه الحالة. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان الأنساك الثلاثة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع، فالإفراد في القران. قال أحمد لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إلي، انتهى. وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. طيب عندنا يعني بقي في هذا الباب الأنساك الثلاثة ويعني وأحكامها وأحكام التلبية. التلبية ظاهرة، الأنساك الثلاثة يسير لكن يحتاج شيء من التركيز، فإذا ركزتوا خلصنا بسرعة، إذا ما فهمتم نعيد والوقت عليكم. طيب الأنساك تمتع وإفراد وقران. شرع المؤلف رحمه الله ببيان أفضل الأنساك، ثم سيبين ضابط أو تعريف كل نسك. أفضل الأنساك التمتع، ثم فالإفراد فالقران. لماذا جعل الإفراد أفضل من القران؟ سيذكر دليل تفضيل التمتع، لكن لماذا فضل الإفراد على القران؟ قالوا أولا لقول عمر وعثمان وجابر إنه أفضل الأنساك، ثانيا لأنه إذا أفرد فسيأتي بالحج تاما من غير احتياج إلى خبر، فكان أولى. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله كلام الإمام أحمد رحمه الله، وذكر أن التمتع هو آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر دليل ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة، وهذا نستفيد منه مسألة لاحقة أن الانتقال من القران أو الإفراد إلى التمتع يصح ولو كان هذا بعد الطواف والسعي، بشرط إلا يكون قد وقف بعرفة كما سيأتينا. قال إلا من ساق هديا، وشرط إلا يكون ساق الهدي كما سيأتينا، فهذان الشرطان للانتقال من القران الإفراد إلى التمتع. قال وثبت على إحرامي لسوق الهدي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لسوقه الهدي، ما يدل أيضا على تفضيل التمتع أن النبي صلى الله عليه وسلم تحسر وتأسف على ذلك بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وهذا متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه، وهو ولفظ عند البخاري لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. إذا هذا الدليل الأول من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أنه روي التمتع عن جمع من الصحابة، منهم ابن عمر وابن عباس وابن زبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. الدليل الثالث قالوا لأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج دون سائر الأنساك، يعني دون القران والإفراد. رابعا قالوا لأن التمتع يجمع الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمال الحج والعمرة وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك فكان أولى. طيب تفضيل التمتع على القران والإفراد من مفردات المذهب، من مفردات المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إن ساق الهدي فما الأفضل في حقه؟ القران، إن ساق الهدي فالقران أفضل ثم التمتع. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال هو المذهب. وقال شيخ الإسلام الكلام المشهور: إن اعتمر وحج في سفرتين، هذه الصورة الأولى، صورة ثانية، أو اعتمر قبل أشهر الحج فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هناك صورتين: الصورة الأولى أن يعتمر ويحج في سفرتين فيقول إن هذا الإفراد في حقه أفضل باتفاق الأئمة. الصورة الثانية أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يمكث في مكة إلى أشهر الحج، فهنا الإفراد في حقه أفضل. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن الصورتين، أن إحدى الصورتين لا إشكال فيها، وهي صورة ثانية فيما إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، فهذا لا شك أن إفراده أفضل لأنه لا يمكن له التمتع. أما الصورة الأولى وهي أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده ثم يعود إلى مكة، فعند شيخ الإسلام العبارة أن الإفراد في حقه أفضل، فالأفضل ألا يحرم بعمرة بل أفضل أن يحرم مفردا. وذكر رحمه الله أن هذا باتفاق الأئمة، فعند فهمي رحمه الله يقول إن صح الإجماع فليس لنا أن نخالفه، لكن إن لم يصح الإجماع فإنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، ولم يقل من اعتمر منكم قبل أشهر الحج فليبقى على إحرامه، مع أنه فيما يظهر أنه يوجد من أصحابه اعتمر قبل أشهر الحج. فيقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: هذه المسألة مشكلة علي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني أن نجعل أن الإفراد أفضل في هذه الصورة مع كون ظاهر النصوص أن التمتع أفضل في هذه الصورة محل إشكال. وذكر رحمه الله أنه ليس الإشكال في اختياره فقط، وإنما الإشكال في نسبة هذا القول إلى اتفاق الأئمة. هذه مسألة تحتاج إلى شيء من التحرير. وكما ذكر الشيخ رحمه الله أن ظاهر النصوص يفيد أن من أتى بالحج في سفرة وبالعمرة في سفرة أن التمتع في حقه أفضل مطلقا، هذا ظاهر النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع، والمسألة تحتاج إلى تحرير. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها. طيب، يذكر رحمه الله أولا صفة التمتع وهي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، إذن هذا القيد الأول، فلابد أن يكون الإحرام بالعمرة في أشهر الحج لقول جابر رضي الله عنه. قالوا لأنه لو لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج لم يكن جامعا بين الحج والعمرة في أشهر الحج، فحينها لا يكون متمتعا بل يكون مفردا والاعتبار بالإحرام بالعمرة وليس الاعتبار بأفعال العمرة. فلو أحرم في رمضان بالعمرة ثم طاف وسعى في شوال فلا نقول إنه متمتع، بل نقول إنه إن عمرته هذه ليست في أشهر الحج. قال ويفرغ منها، إذن هذا قيد ثاني وهو أنه لا بد أن يفرغ من العمرة قبل الإحرام بالحج. والمفهوم أنه لو أحرم بالحج قبل فراغه من العمرة فيكون قارنا. إذن المعنى أنه لا بد له أن يحل من الإحرام بالعمرة قبل الإحرام بالحج، لأنه لو أحرم بالحج قبل الحل من العمرة لكان قارنا. وأما أن نقول إنه اجتمع له النسكان التمتع والقران فهذا ممتنع، قال ثم يحرم بالحج في عامه، إذا لابد أن يحرم بالحج في عامه، وعليه لو أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من العام القادم فلا نقول إنه متمتع. أما اعتبار الإحرام بالحج من عامه فدليله أن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فظاهر هذا يقتضي الموالاة بين الحج والعمرة، فلابد أن يكون في عام واحد. قال من مكة أو قربها أو بعيد منها، قوله من مكة يريد يعني هذا متعلق بماذا؟ الإحرام بالحج، متعلق بالإحرام بالحج، إذا لابد أن يكون إحرامه بالحج من مكة أو قريب منها، وهذا ظاهر أو بعيد منها، فهذا صريح في عدم التقييد بالإحرام من مكة أو قريب منها، يعني يصح أن يكون متمتعا ولو كان إحرامه بالحج بعيدا من مكة. طب سيأتينا هذا يعني سؤال، سيأتينا أنه لو سافر بين العمرة والحج سفر قصر فإنه لا يجب عليه دم التمتع، وهنا يقول له أن يحرم بعيدا منها وهو متمتع، فما وجه الجمع؟ يكون متمتع لكن ما يجب عليه قصر. أحسنت، يكون متمتعا لكن لا يجب عليه دم التمتع، يكون متمتعا لكن لا يجب عليه دم التمتع. طيب خليك ماشي. إذن قبل أن نفصل فيها، هذا قوله أو بعيد منها صريح في كونه لا يقيد الإحرام بالحج بكونه من مكة أو قريب منها، تمام؟ وهذا نسبه في الفروع إلى أصحاب، وذكر في الإنصاف أنه الذي عليه أكثر الأصحاب وقطع به في المنتهى. القول الثاني في المسألة اشتراط في المذهب، اشتراط الإحرام بالحج من مكة أو قريب منها، وهذا الذي سار عليه في الإقناع وتبع فيه المقنع. ويظهر لنا مما سبق الفرق بين صحة التمتع ووجوب دم المتعة. يعني يمكن يا شيخ أن نقول إن هذا الحاج متمتع لكن لا يجب عليه دم التمتع، واضح؟ يمكن نقول إنه متمتع لكن لا يجب عليه دم التمتع، فهما مسألتان ليستا متلازمتين. ها ذي تضيعون مش اللي يلزم الشخص بدم التمتع. أحسنت، هذا سؤال جيد يأتينا بعد قليل. عندنا 7 شروط لوجوب دم التمتع، هي مختلفة عن مسألة التمتع أو عن ضابط التمتع. ويظهر ذلك في كون صحة أو في كون النسك قد يصح تمتعا بدون وجوب التمتع. لذا يقولون يوجد تمتع غير موجب للدم، عندهم تمتع موجب للدم. في قضية أنه وجوب الدم في التمتع هذا مسألة زائدة عن ذات التمتع. طيب من يعرف عند المتمتع لا يجب عليه دم؟ من هو؟ عندنا صور. أحسنت، المكي. المكي يصح من التمتع لكن لا يجب عليه الدم، يقول تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإذا كان حاضر المسجد الحرام فعلى المذهب يصح منه التمتع لكن لا يجب عليه دم التمتع. طيب عندنا صورة ثانية أشرت إليها قبل قليل، من سافر. أحسنت، من سافر سفر قصر بين العمرة والحج فعلى المذهب تمتع صحيح، هو متمتع لكن لا يجب عليه دم التمتع، لا يجب عليه دم تمتع. إذن يصح التمتع من المكي ولا دم عليه حتى على المذهب. ثانيا يصح التمتع من الآفاقي إذا أحرم بالحج بعيدا من مكة ولا دم عليه. ويأتينا من كلام المؤلف أنه إذا سافر مسافة قصر فإنه لا دم عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها، ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها. ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها. قال أن يحرم بحج هكذا. قال في المحرر الإفراد ألا يأتي في أشهر الحج بغيره، ألا يأتي في أشهر الحج بغيره. قال الزركشي وهو أجود. وفي الإقناع الإفراد أن يحرم بالحج مفردا فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه. ومن هنا يعلم أو يظهر أن قوله رحمه الله ثم بعمرة بعد فراغه منها يمكن ها توجيهه على أنه إذا كان لم يأتي بعمرة الإسلام وقد يشق عليه أن يرجع للعمرة فيجب عليه أن يأتي بعمرة، لكن قد لا تكون هذه العبارة مفيدة لتقييد صورة الإفراد بأنه يأتي بالعمرة بعد الفراغ من الحج. إذا ليس بشرط، فإذا أتى بالحج وحده فإنه مفرد سواء اعتمر بعد ذلك أو لم يعتمر، تمام؟ وحتى ذكر ابن عثيمين، وأيضا ذكر ابن عثيمين رحمه الله أنه ما يوجد في بعض كتب المناسك أنه يحرم بالحج مفردا ثم يأتي بعمرة بعده، فهو بناء على مشروعية العمرة بعد الحج، ولأناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى بيت فيأتوا بالعمرة بعد الحج الأداء الفريضة، والعمرة بعد الحج غير مشروعة، هذا عند الشيخ رحمه الله. طيب هذا الإفراد. القران أن يحرم بهما معا يعني بالحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرن هكذا فعل، قال أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافين. إذن عندنا صورتان للقران، أن يحرم بالحج والعمرة معا، صورة ثانية أن يحرم بها يعني بالعمرة ثم يدخله يعني الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها. إذن إذا أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير فوت الفوات فإن هذا جائز ويكون قارنا بلا خلاف، وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد الطواف فإنه ليس له ذلك ولا يصير قارنا، يعني إذا طاف طواف العمرة أو شرع فيه ثم أراد إدخال الحج فإنه لا يصير قارنا، لا يصير قارنا. لماذا لا؟ نعم نعم، هو معتمر أصلا، هو أحرم ب هو أحرم بالعمرة، فهو الآن المتمتع، مش هذا تنبيه مهم، متمتع ذهب إلى مكة وأحرم بالعمرة في اليوم الخامس من ذي الحجة ناويا الحج، وقال عند إحرامي بالعمرة لبيك اللهم عمرة، متمتعا بها إلى الحج، ثم حل من عمرة، فهل يلزمه أن يحج من عامه؟ لا يلزمه أن يحج من عامه، يعني المتمتع إحرامه بالعمرة ونسك العمرة منفصل عن إحرام الحج من إحرام الحج من حيث لزوم الحج من عامه، لا يلزمه. بخلاف مسألة وهي ما إذا كان ها إذا كان مفردا أو قارنا كما سيأتينا، ويسن له أن يقلب نسكه إلى متمتع فيتحلل بعمرة، فإذا تحلل بعمرة فهل له ألا يحج من عامه؟ واضح وخالد رضي الله له ألا يحج من عامه؟ ليس له، يلزمه أن يحج من عامه. لماذا؟ فعل الصحابة، لأنه لأنه شرع في النسك، لأنه أحرم بالحج، هو إما أنه كان قارنا فأحرم بالحج من عمرة، أو كان مفردا فأحرم بالحج ثم تحلل بعمرة، فهذا يختلف عن المتمتع الذي لم يحرم إلا بعمرة ابتداء، لأن الذي لم يحرم إلا بعمرة ابتداء لم يد يشرع في النسك فنقول يلزمه الإتمام، ما شرع إلا في العمرة، بينما هذا شرع في الحج ثم تحلل بعمرة فهو الآن متحلل لكي يلزمه أن يحج من عامه. واضح؟ طيب نرجع مرة ثانية. جيد. يعني لو غيرك قال يا شيخ أحمد. طيب عندنا المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم تحلل منها لا يلزمه هو الإحرام بالحج من عامه، لأن المتمتع لم يشرع إلا في عمرة وأتى بها، فإذا أحرم بالحج لازمه أن يأتي بالحج، وقبل إحرام بالحج لا يلزم الإتيان بالحج، صح؟ عندنا صورة أخرى لمتمتع وهي ما إذا كان مفردا أو قارنا فأحرم بالحج فقط، أو أحرم بالحج والعمرة فكان قارنا، ثم نقول له يستحب لك أن تتحلل بعمرة، يعني أن تقلب نسكك إلى تمتع ما لم تسق الهدي أو تقف بعرفة، فهنا سيحرم بالعمرة، سيتحلل بعمرة ويكون حلالا بعد الفراغ من الطواف والسعي والحلق أو التقصير، سيكون حلالا. فلنقول إن هذا الشخص له حكم المتمتع الذي لم يحرم إلا بعمرة، فله ألا يحج من عامه، له أن يرجع إلى بلده ويحج من عام القادم، أو نقول يلزمه أن يحج من عامه؟ ها شيخ أحمد لماذا نقول يلزمه أن يحج من عامه؟ أحسنت، لأنه شرع في النسك، شرع في الحج، بخلاف المتمتع الذي لم يحرم بالحج بعد. واضح لهنا؟ لا فيها خلاص مرت. جيد. طيب سم نعم، سيأتينا القارن أو المفرد إذا أحرم من الميقات بحج فقط أو بحج وعمرة فهو قارن أو مفرد، يسن له أن يتحلل بعمرة، ويأتينا يأتينا من كلام المؤلف. طيب هنا قال قبل شروع في طوافها. إذن نفهم من هذا أنه إذا كان قد أحرم نرجع إلى صفة القران، قالوا القران أن يحرم بهما معا، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أو بها يعني بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، أحرم بعمرة ثم أدخل الحج على العمرة. هنا شرط ألا يكون قد شرع في طواف ماذا؟ العمرة. طيب ما المانع إذا شرع في طواف عمرة أن يكون قارنا؟ لأنه إذا شرع في طواف العمرة قد أتى بمقصود العمرة وشرع في التحلل منها، فليس له أن يدخل الحج عليها. طيب يستثنى من ذلك هذا الحكم من كان معه الهدي، من كان معه الهدي فيصح أن يدخل الحج على العمرة ولو بعد السعي، ولو بعد السعي. ها من كان معه الهدي فيصح الإدخال ولو بعد السعي. لماذا؟ بناء على أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محلة فيصير قارنا. يعني عندنا شخص معتمر فقط ومعه الهدي، فهل له أن يدخل الحج عن عمرة؟ نعم، لأنه ليس له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة فيكون قارنا. في الأصل عمرة، في الأصل هدي العمرة. إذا كان متمتع صدق، لا ساق الهدي للحج لكنه لم يحرم إلا بعمرة، لكن ساق الهدي متمتعا، فهذا الذي أحرم بالعمرة ناويا الحج لكن لم يحرم بالحج وساق الهدي ليس له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، يعني عند في يوم النحر. نزمه بقصدك بالتحلل من عمره، ليس له أن يتحلل أصلا، هذا سيأتينا. الذي ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يتحلل بأفعال العمره، يعني حتى لو طاف وسعى وقلنا إنه متمتع أو قلنا إنه قارن ليس له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، يقول تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، واضح؟ ويأتينا. طيب عندنا صورة ثالثة، يعني الآن قران، إما أن يحرم بالحج والعمره معا أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، صح؟ عندنا صورة ثالثة، هل تصح أو لا تصح؟ إذا أحرم به، يعني أحرم بماذا؟ بالحج ثم أدخل العمرة على الحج، هل يصح أن يكون قارنا؟ لا يصح، لذا قال لم يصح إحرامه بها، إن لم يصح إحرامه بالعمرة بعد إحرامه بالحج، ماشي؟ إذا إدخال العمرة سم؟ صورة حضرتك ذكرت للمتمتع أنه يجوز أن يحرم بالعمرة وينوي الحج متمتعا، لكن لم يسوى هذه الصورة في المتمتع ذكرها في القران فقط أن يحرم بهما معا، لأنك قلت يعني لو أنه أحرم بالعمرة وينوي الحج متمتعا أنه لا يلزمه الحج إذا فرغ من العمرة، لكن هذه الصورة لم يذكرها المؤلف في صفة التمتع. صحيح يا شيخ، هو في هذه الحالة أصلا إذا أحرم بالعمرة فقط فسواء قلنا إنه متمتع أو قلنا ومعه الهدي، سواء قلنا إنه متمتع أو قلنا إنه قارن، فهو لن يأتي بصفة التمتع، يعني أن يتحلل من العمرة، لأنه لا بد أن يبلغ الهدي محله، لأن حتى الحنابلة أيضا اختلفوا في حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان متمتعا لكن لم يتمكن من التحلل بسبب سوق الهدي أو كان قارنا لأنه ساق الهدي، لكن من حيث الأحكام هو لن إذا أتى بطواف وسعي فإنه لن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة. وهذه الجزئية تحديدا يعني تحتاج إلى شيء من التحرير، هذه تحديدا فيما إذا كان قد ساق الهدي وهو معتمر. طيب لو نرجع إلى إذا كان قد أحرم بالحج ثم أراد إدخال عمرة عليها فإنه لا يجوز له ذلك، وإذا فعل ذلك فإنه لا يصير بذلك قارنا. دليل ذلك أولا أنه مروي عن علي رضي الله عنه، ثانيا قالوا لأن إدخال الحج لأن إدخال العمرة على الحج لا يفيد شيئا إلا ما أفاده العقد الأول، لأن أفعال القارن الأفعال المفرد كأفعال القارن وإنما يزيد عليه وجوب الهدي. قالوا فلا يصح كما لو استأجره على عمل ثم استأجره عليه ثانيا، وقالوا عكسه إذا أدخل الحج على العمرة فإنه سيزيد أفعالا. ثالثا قالوا لأنه لم يرد بذلك أثر ولا هو في معنى ما جاء به الأثر. إذا انتهينا من صفات الأنساك الثلاثة ينتقل إلى شروط وجوب دم التمتع. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران، بخلاف أهل الحرم ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه، قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويشترط أن يحرم بهما من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة وأن لا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. بارك الله فيك. يذكر المؤلف رحمه الله أنه يجب على الأفقي، وذكر ضابط هذا الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من حرم يجب عليه الدم فيما إذا كان متمتعا أو قارنا. قال إن أحرم متمتعا أو قارنا. دليل وجوب الدم عليه إذا كان متمتعا أولا الإجماع، ثانيا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هدي. ثالثا قول ابن عمر رضي الله عنه: وتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر، ثم ليهل بالحج ويهدي، فمن لم يجد فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. متفق عليه. هذا وجوبه على المتمتع. قال: أو قارنا، ما دليل وجوب الدم على القارن؟ أولا قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرن بين حج وعمرة فليهرق دما. ثانيا قالوا: لأنه ترفه بأحد السفرين فلزمه دم كالتمتع، يعني قياسا على التمتع، لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد فترفه بترك سفر ثاني للنسك الثاني. قال: دم نسك لا جبران. لماذا ذكر أنه دم نسك لا جبران؟ أو لماذا هو دم نسك لا جبران؟ لما تقدم من أفضلية التمتع، لأن التمتع مشروع، فهذا يدل على أن هذا الدم دم نسك أو دم شكران وليس دم جبران. قال: بخلاف أهل الحرم ومن منه دون المسافة المكي أو أهل الحرم ومن كان دون مسافة القصر فإنه لا يجب عليه الدم. قال: ومن منه دون المسافة، فهذا تفسير منه رحمه الله لحاضر المسجد الحرام الذي ذكر في الآية، لأن الحاضر القريب فيصدق على الحاضر المكي ومن هو من مكة دون مسافة قصر دون غيرهما، يعني من كان غير المكي أو من كان أكثر من مسافة قصر. إلى هنا تمام؟ لا، مسافة قصر هكذا. هذا المذهب أن حاضر المسجد الحرام هو المكي ومن كان دون مسافة قصر من مكة. القول الثاني أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرم، أهل مكة أو أهل الحرم، دون من كان دون مسافة قصر من أحدهما. قال: فلا شيء عليه لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. طيب، لماذا يشترط أن يكون المتمتع أو القارن من غير حاضر المسجد الحرام لأجل أن يجب عليه الدم؟ لماذا؟ أولا لقوله تعالى للآية، هذا في حق المتمتع، يعني قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر من إلى قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما القارن فقالوا هو في معنى المتمتع، يعني قياسا على المتمتع. ثانيا قالوا: لأن وجوب الدم عليه لترفهه بترك أحد السفرين، فإذا كان من حاضر المسجد الحرام لم يوجد هذا الترفه، فيجب أن ينتفي الوجوب لانتفاء مقتضيه. واضح؟ طيب. قال: ويشترط أن يحرم بها من ميقات. الآن ينتقل إلى شروط وجوب ماذا؟ دم التمتع. وكما مر معنا ليس هناك التلازم بين وجوب الدم وبين التمتع، فقد يكون متمتعا ولا يجب عليه دم. طيب، يشترط لوجوب التمتع سبعة شروط، وهي مذكورة كلها في المتن، سأذكر لكم الشرط وتخرجون لي الموضع من المتن إلا شرطا واحدا، الشرط الأخير ليس مذكورا، يعني مذكور في المتن ستة شروط. الشرط الأول: ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، هذا أين ذكر؟ في الجملة السابقة، صح؟ الشرط الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج، أين ذكر؟ ها؟ في تعريف التمتع، هذا ذكر في تعريف التمتع. الشرط الثالث: أن يحج من عامه، وهذا ذكر ها؟ في التعريف. الشرط الرابع: ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، وهذا سيذكره في الجملة التالية عند قوله: وألا يسافر بينهما. الشرط الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، هذا ذكر في تعريف التمتع. فإن أحرم بالحج قبل حله صار قارنا كما تقدم. الشرط السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة، وهذا ذكر هنا، ذكر في هذا في هذه الجملة. طيب، الشرط السابع وهو محل خلاف بين الحنابلة: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة، ذكره في الإقناع. وتعقبوا في الكشاف بقوله ذكر القاضي وتبعه الأكثرون لظاهر الآية وحصول الترفه وجزم الموفق بخلافه. يعني ابن قدامة لا يرى اشتراط نية التمتع عند العمرة، كثير من الحنابلة يرون اشتراط ذلك. وقال في الشرح وظاهر النص يدل على أن هذا غير مشترط فإنه لم يذكره، وكذلك الإجماع فهو مخالف لهذا القول، لأنه حصل له الترفه بترك أحد السفرين فلزم الدم كمن نوى. يعني القول الثاني أنه لا يشترط، لا تشترط النية. طيب قال أن يحرم بها، عندكم بهما صح؟ في بعض النسخ بها، ولعل المعنى ولا صح بها، والمقصود بها ماذا؟ بالعمرة. بالعمرة، لأنه قل أن يحرم بهما من الميقات، فقد يتوهم أن الإحرام بالحج لابد أن يكون من الميقات، يعني يرجع من الميقات، هذا ليس مرادا حتى في المذهب. أن يحرم بها يعني بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة. وبناء عليه لو أحرم بالعمرة دون مسافة قصر من مكة لم يكن عليه دم تمتع. لماذا؟ إذا أحرم بالعمرة دون مسافة القصر لماذا لا يكون يجب عليه؟ لأنه سيكون حينها من حاضر المسجد الحرام، وإنما يكون عليه ماذا؟ إذا كان آفاقيا وأحرم بالعمرة بعد الميقات يجب عليه ماذا؟ دم ماذا؟ دم تجاوز الميقات بغير إحرام، يعني دم ترك واجب. طيب إذن هنا يشترط أن يحرم بالعمرة من الميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، هذا المذهب. القول الثاني مختار بن قدامة رحمه الله أنه إذا أحرم بالعمرة من دون الميقات يجب عليه دم التمتع، بل يلزمه إذا كان أفقيا يلزمه دمان، دم التمتع ودم تجاوز الميقات، ودم تجاوز الميقات. إذن عند ابن قدامة لا يشترط لوجوب دم التمتع أن يكون قد أحرم بالعمرة من الميقات، بل يجب هذا ولو كان قد أحرم بها بعد الميقات. قال أو ذكر لأن دمه لأن إحرامه بها بعد الميقات لا يجعله من حاضر المسجد الحرام، لأنه لم يقم بمكة ولم ينوي الإقامة بها وليس بساكن بها. الشرط الأخير وألا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. ما دليل ذلك؟ يعني ما دليل سقوط دم التمتع فيما إذا سافر بين النسكين؟ أولا قالوا لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع. عن ابن عمر رضي الله عنه نحو ذلك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه، فإذا كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفع بترك أحد السفرين فلم يلزمه دم. دليل ثاني واضح؟ طيب إذن هو إذا رجع إلى الميقات أو دونه فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات، فإذا كان بعيدا وأنشأ السفر حينها لحجه فهنا لم يترفع بترك أحد السفرين، فلماذا نوجب عليه الدم؟ إذن هذا المذهب، إذا سافر بينهما فإنه لا يجب عليه دم التمتع. القول الثاني أنه إذا سافر إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي، أما إذا سافر إلى غير أهله ولو كان أكثر من مسافة قصر فإنه لا يسقط عنه دم التمتع. إذن العبرة ليس بالسفر مسافة قصر على القول الثاني، وإنما العبرة برجوعه إلى أهله، برجوعه إلى أهله. وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، لحديث الصحيحين السابق فإذا حل أحرم به ليصير متمتعين ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفة، وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل، فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. طيب هنا يشرع رحمه الله في بيان الانتقال بين الأنساك الثلاثة، ذكر رحمه الله أنه إذا كان مفردا أو قارنا فيسن له أن يتحلل بعمرة، يعني أن يكون متمتعا. قالوا سن المفرد والمقارن فسخ نيتهما بحج، يفسخان أنه يشرع لهما أن يفسخا النية بالحج، وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة. إذن يستحب له سواء طاف وسعى أو لم يطف ولم يسعى أن يفسخ نيته بالحج وينوي عمرة مفردة، فيقصر ويحل من إحرام ليصير متمتعا. قال لحديث الصحيحين السابق، المقصود ماذا؟ حديث جابر رضي الله عنه وفيه لو استقبلت من أمري ما استدورت وما أهديت ولولا أن معي الهدية لأحللت. طيب إذن عندنا قارن ومفرد يسن لهم أن ينتقل إلى التمتع. مر معنا قبل قليل أن هذين إذا فرغا من العمرة يلزمهم أن يحج من عام من العام، صح؟ بخلاف المتمتع الذي لم يشرع في الحج، تمام؟ وبذلك نقول إن الانتقال بين الأنساك الثلاثة له كم صورة؟ ها؟ لو ست صور، لو ست صور، صح؟ الانتقال إلى التمتع من الإفراد، أو الانتقال إلى التمتع من القران، أو الانتقال إلى الإفراد من التمتع، أو إلى الإفراد من القران، هذه أربع، أو الانتقال إلى الإفراد إلى القران من التمتع يعني من عمرة، أو إلى القران من الإفراد. إذا هذه ست صور حتى تتضح لك، اجعل العبرة بالمنتقل إليه، تمام؟ ففي النوعين الأولين إذا كان الانتقال إلى العمرة إلى التمتع فهما مسنونان وهما المذكوران في هذا الموضع، ماشي؟ عكسهما الانتقال من التمتع إلى الإفراد أو من القران إلى الإفراد، فعكسهما الانتقال إلى الإفراد مطلقا من تمتع أو من قران لا يصح وهو باطل. لماذا؟ لا، لأنه أحرم بالعمرة ولا يجوز له أن يخرج منها، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. إذن الضابط في هذه الصور أنه إذا شرع في نسك ليس له أن يتحلل منه إلا إذا أتى به، صح؟ الحال النوعين أو النوعان الأخيران الانتقال إلى القران من التمتع ومن الإفراد، فما حكمه؟ مر معنا قبل قليل انتقال إلى القران من العمرة، ها صحيح، وانتقال إلى القران من الإفراد لا يصح قبل قليل، لا يصح. قال المؤلف رحمه الله ومن حرم به يعني مفردا ثم أدخلها عليه عمرة عليه ليصير قارن لم يحرموا بها. طيب أعيدها حتى تضبطوها. إذن عندنا الانتقال إلى التمتع مسنون مطلقا، صحيح ومسنون مطلقا، سواء انتقل من الإفراد أو من القران. صورة انتقال من الإفراد يحرم بالحج فقط ثم يتحلل بعمرة. صورة ثانية يحرم بالحج والعمرة فيكون قارن فيدخل العمرة عليها، فهذان صحيحان مشروعان. النوع الثالث والرابع أن ينتقل إلى الإفراد، إما أن يكون قد أحرم بالعمرة فقط، فهنا سينتقل من صورة التمتع الكلية يعني من عمرة إلى الإفراد، فنقول لا يصح لأنه أحرم بالحج بالعمرة فلا بد أن يأتي بها. الصورة الرابعة أن يحرم بالحج والعمرة قارنا ثم ينتقل إلى إفراد، نقول لا يصح. إذن صورة حالان صحيحان ومشروعان، وحالان لا يصحان مطلقا ولا يجوزان، وهو الانتقال إلى الإفراد. بقي حالان الانتقال إلى القران، في حالة يصح وفي حالة لا يصح. متى يصح؟ إذا انتقل من العمرة إلى القران يصح، وما إذا انتقل من الإفراد إلى القران يصح، تمام؟ طبعا لابد أن تتصور أن الانتقال بين أنساك نتكلم عن المتمتع باعتباره معتمرا فقط، لأنه لم يشرع في المتمتع الآن أحرم بعمرة فقط، فنعامل معاملة المعتمر في رمضان وغيره، إلا في حالة واحدة فيما إذا انتقل إلى العمرة من القران أو الإفراد، فهنا له حكم خاص، نقول هو متمتع لكن يلزمه أن يأتي بالحج من عامه. إلى هنا تمام؟ طيب جيد. طيب قال فإذا حل، من المقصود بمن حل؟ إي والله تكفى خلوتك. أحسنت. فإذا حل أي أكرمك الله جزاك الله خير. فإذا حل أي المتمتع القارن أحرم به يعني أحرم بالحج ليصير متمتعين ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفة. يعني عندنا شرطان لصحة الانتقال إلى التمتع من القران أو الإفراد. شفتوا الآن أول عندنا الصورتان الأوليان للانتقال بين من الأنساك، وهي من قران إلى تمتع ومن إفراد إلى تمتع، صح؟ الانتقال إلى التمتع يقول سن لمفرد وقارن، لكن عندنا شرطان لهذا الحكم من حيث الصحة ومن حيث الاستحباب. الشرط الأول ما لم يسوق هديا، الشرط الثاني أو يقف بعرفة. فإذا ساق هديا فليس لهما التحلل بعمرة، إذا وقف بعرفة ليس لهما التحلل بعمرة. ما لم يسوق هديا إذا كان مع المفرد أو القارن هدي فإنه ليس له أن يحل من إحرامه ويجعله عمره بلا خلاف، بلا خلاف لقول ابن عمر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت بالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، ومن لم يكن ومن لم يجد هديا فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إليه. متفق عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الأول إجماع، الدليل الثاني حديث ابن عمر، الدليل الثالث لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن ساق الهدي ليس له التحلل بعمره. قال: او يقف بعرفه، هذا الشرط الثاني. اذا وقف بعرفه ليس لهما ان يتحلل. لماذا؟ لان الواقف بعرفه قد اتى بمعظم العباده وايس من فواتها بخلاف غيره. ماشي. طيب، عندنا صوره التي تكلمنا عنها قبل قليل، ان ساقه متمتع، إن ساق الهدي متمتعا فما حكمه؟ قال: لم يكن له أن يحل فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. يعني هو متمتع لكنه ساق الهدي، فهنا ليس له أن يحل. لماذا ليس له أن يحل؟ أولا لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يعني هو متمتع الآن لكن ليس له أن يتحلل. للآية. ثانيا لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. متفق عليه. دليل الثالث حديث حفصة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من عمرتي ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني دبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. متفق عليه. قال: والحديث في ذلك كثيرة. إذا المتمتع ساق الهدي ليس له أن يتحلل، ماذا يفعل؟ قال: فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق. يعني يطوف العمرة ويسعى للعمرة لكن لا يحلق، وبعد ذلك يحرم بالحج. إذا قال فيحرم بحج بعد هذا، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. يعني هو يختلف عن المتمتع التقليدي صحة العبارة بأن ذلك يتحلل وهذا لا يتحلل لأن معه هدي. لأن معه هديا. سم؟ هذا سؤال جيد، هذا نراجع في الدرس القادم، ما أدري. قال: فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. قد يكون من حيث الثواب، قد يكون، ومن حيث الأحكام عليه سعيان، عليه سعيان، بينما القارئ ليس عليه إلا سعي واحد. نعم، وإحرامه مرتين. صحيح، القارئ كأعمال المفرد عليه سعي واحد، أما المتعتف عليه سعيان. ويأتينا لأن معه هدي، والحديث دل على أنه ليس له أن يتحلل. تمام. طيب، قال: فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما، يعني من ماذا؟ من الحج والعمرة معا. لحديث ابن عمر رضي الله عنه: تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فقال: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه. هذا الدليل الأول. دليل ثاني: لأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الحرمين كالقران. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة لما روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج، وكذا لو خشيه غيرها، ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله، وإن جهل جعله عمرة لأنها اليقين، ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك، لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه. يذكر من رحمه الله مسألة، وهي: ما إذا كانت المرأة التي أحرمت من عمرة قد حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج فإنها تحرم بالحج وجوبا. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عائشة حين حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة، والأصل في الأمر الوجوب. ثانيا لأن الحج يجب على الفور، فلو لم تحرم بالحج لفأتها الحج هذا العام. وصارت قارنة، هي إذا أحرم، هي إذا أحرمت بالعمرة وحاضت فإنها ليس لها أن تطوف بالبيت. لماذا؟ نعم، لأن الطواف بالبيت صلاة ولا بد له من الطهارة. ثانيا لأنها ممنوعة من دخول المسجد حال الحيض، ولا يمكنها أن تحل من عمرتها قبل الطواف. بناء عليه إذا خشيت فوات الحج فإنها تحرم بالحج من عمرتها وتصير قارنة. إذا صارت قارنة لا تقضي طواف القدوم، لا تقضي طواف القدوم لأن تتمكن من طواف القدوم. لماذا؟ لأنه قد فات محله كتحية المسجد. لما روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وهو في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة. إذن عندنا حديث جابر قال أقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، ثم دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطوف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك. قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال فذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. رواه مسلم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأن إدخال الحج على العمرة جائز بالإجماع من غير خشية الفوات. تذكروا مسألة انتقال من عمرة إلى قران، فمع خشية الفوات من باب أولى. قال وكذا لو خشيه غيرها، يعني لو خشي فوات الحج غير الحائض فإنه يدخل الحج على العمرة ويجب عليه حينها دم القران وتسقط عنه العمرة لأنه مجزي عن عمرة الإسلام. يعني تندرج أفعال العمرة في أفعال الحج كسائر القارنين وتجزي عن عمرة الإسلام. قال ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. أحرم قال لبيك اللهم هكذا أو نوى الدخول في النسك ولم يحدد النسك هل هو عمرة أو حج أو قران. قال صح وصرفه يصرفه بلفظه لا يصرفه بنيته لا بلفظه لما شاء. هذا يسمى الإحرام بالنسك المطلق ويأتينا إبهام النسك. إبهام النسك إذا أحرم بمثل ما أحرم به فلان فهذا إحرام مبهم، وهنا إحرام مطلق يعني من غير تحديد للنسك، فهذا يصح والمقصود به ألا يعين حجا ولا عمرة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا صح الإحرام مع الإبهام يعني بمثل إحرام فلان فيصح مع الإطلاق قياسا عليه، والإحرام مع الإبهام دلت عليه الأحاديث كما سيأتي. فإذا أحرم مطلقا فله أن يصرفه إلى ما شاء من الأنساك، لأن له أن يبتدئ الإحرام بأيها شاء، فكان له أن يصرف المطلق إلى ذلك. والأولى أن يصرفه إلى ماذا؟ إلى العمرة. إلى عمرة، لأنه إن كان في غير أشهر الحج فالإحرام بحج مكروه أو ممتنع على الخلاف، وإن كان في أشهر الحج فالعمرة أولى لأن التمتع أفضل. قال وبمثل ما أحرم فلان إن عقد بمثله. هذا يسمى إبهام الإحرام، هذا إبهام الإحرام، وهو أن يحرم بما أحرم به فلان. دليله ما روى أبو موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي بما أهللت؟ فقال لبيت بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحسنت، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم قال حل. متفق عليه. ولحديث جابر وأنس أن عليا قدم من اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر في حديثه قال فأهدي وامكث حراما. وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن معي هديا لحللت. والحديثان في الصحيحين. طيب الذي أبهم إحرامه لا يخلو من أربعة أحوال. أبهم إحرامه قال حرمت بما أحرم به فلان لا يخلو من أربعة أحوال. حال الأولى أن يعلم ما أحرم به فلان فينعقد إحرامه بمثله. الثاني ألا يعلم ما أحرم به فلان فيكون حكمه كالناسي. الثالث أن يكون فلان قد أحرم مطلقا فيكون إحرامه مطلقا له أن يصرفه إلى ما شاء. الرابع ألا يعلم هل أحرم فلانا أو لا، يعني قد يكون فلان لم يحرم أصلا فهنا حكمه حكم من لم يحرم لأن الأصل عدم الإحرام، فيكون إحرامه ها هنا مطلقا فيصرفه إلى ما شاء. يعني أصلا فلان لم يحرم فيكون هو إحرامه مطلقا يصرفه إلى ما شاء. إن جهل ما أحرم به فلان جعل إحرامه عمرة لأنه اليقين. يصح وأحرمت يوما أو بنصف نسك. لماذا؟ لأنه إذا أحرم زمنا ولو يسيرا فإنه لا يصير حلالا فيما بعد هذا الزمن حتى يؤدي النسك الذي أحرم به ولو كان قد رفض إحرامه فإنه لن يخرج من الإحرام. لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه. إذا لم يجزم بالإحرام بتعليق الإحرام فإنه لا يصح إحرامه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة، والأصح عاقب إحرامه لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. وسن أن يذكر نسكه فيها، وأن يبدأ القارن بذكر عمرته وإكثار التلبية، وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت بيصوت بها الرجل، أن يجهر بالتلبية لخبر السائب بن خلاد رضي الله عنه مرفوعا: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. صححه الترمذي. وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره، وفي غير طواف القدوم والسعي بعده، وتشرع للعربية لقادر وإلا فبلغته، ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، ولا تكره التلبية للحلال. هو شرع الشيخ في كل الباب حتى يلزمكم خلاص أنا. مثل الإحرام من نفسك. سأك الله خير. قال: استوى على راحلته قال قطع به جماعة. تستحب التلبية إذا استوى على راحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، كما في حديث أنس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته استوت به أهل، كما في البخاري. ومعنى الإهلال رفع الصوت. قال قطع به جماعة، يعني هذا قول، هذا أحد الأقوال، قطع به جماعة منهم الخرقي وابن قدامة والشارح. والقول الثاني قال: ولأصح عقب إحرامه. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب كما قال في الإنصاف، فيستحب ابتداء التلبية عقب إحرامه ولا ينتظر حتى يستوي على راحلته. لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك. قالوا ثنوها لبيك وكرروها، يعني لبيك اللهم لبيك، تثنية لبيك وتكرار أن يقال لبيك مرة أخرى. قالوا لأنهم أرادوا إقامة بعد إقامة، كما لو قالوا حنانيك أي رحمة بعد رحمة، أو رحمة مع رحمة، أو ما أشبهه. ما معنى لبيك؟ قيل معناه إجابة دعوتي، قيل أي تلبية لله عز وجل كما في المتن. والقول الثاني معناه إجابة دعوة إبراهيم حين نادى بالحج، وقيل إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والأشهر أنه إجابة أنها إجابة لله عز وجل. ثم ذكر صفة التلبية، وذكر حديث ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. هل تستحب الزيادة على هذه التلبية؟ مع أنه ورد في عدد من النصوص عن بعض الصحابة صفات أخرى للتلبية. على المذهب، قاعدة المذهب تذكرون في صفات الاستفتاح وفي صفات الخوف، على المذهب اختيار واحد والباقي يجوز. إذا على قاعدة المذهب، على قاعدة المذهب أن هذه التلبية هي المسنونة، وما سواها جائز، لا يستحب ولا يكره. إذا على المذهب لا تستحب الزيادة على هذه التلبية ولا تكره، جائزة. لحديث جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. هذا حديث جابر. ثانيا، كان ابن عمر يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيد مع هذا: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل متفق عليه. ثالثا، زاد عمر رضي الله عنه: لبيك ذا النعماء والفضل، لبيك لبيك مرغوبا ومرهوبا ومرغوبا إليك لبيك. رواه الأثرم. رابعا، يروى عن أنس أنه كان يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. قالوا في هذا دليل على أنه لا بأس بالزيادة، هذا المذهب، لا بأس بالزيادة ولا تستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته فكررها ولم يزد عليها. وقد روي أيضا أن سعدا سمع بعض بني أخيه وهو يلبي يا ذا المعارج، فقال إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة أن يذكر نسكه فيها. الحديث أنس رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة. وقال جابر: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج. وقال ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج. وقال ابن عمر: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. متفق على هذه الأحاديث كلها. وقال أنس: سمعتهم يصرخون بهما صراخا. رواه البخاري. وإن لم يذكر ذلك في تلبيته فلا بأس، لأن النية محلها القلب، والله سبحانه وتعالى عالم بها. وأن يبدأ القارن بذكر عمرته للحديث المتقدمة وإكثار التلبية، يستحب إكثار التلبية لحديث عبد الله بن عامر الربيع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يضحي لله أو يضحى لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بالذنوب فعاد كما ولدته أمه، رواه ابن ماجه. وحديث ثاني أو دليل ثاني حديث سالم سعد ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، راه ابن ماجه. في مواضع تتأكد فيها التلبية، إذا على نشز، النشز المكان المرتفع بفتح الشين وسكونها، يعني نشز ونشز، أو هبط واديا، وذكر عددا من المواضع مما يدل على استحباب أو تأكد التلبية في هذه المواضع. حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقى راكبا أو على أكمة أو هبط واديا وفي دبر الصلاة المكتوبة ومن آخر الليل. قال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يستحبون تلبية دبر الصلاة المكتوبة إذا هبط واديا وإذا على نشزا وإذا لقي راكبا وإذا استوت به راحلته. لماذا تستحب إذا فعل محظورا ناسيا ثم ذكره؟ قالوا لتدارك الحج واستشعار إقامته عليه ورجوعه إليه. وقالوا تستحب عند تنقل الأحوال به، يصوت بها الرجل، وذكر حديث السائب بن خلاد رضي الله عنه قال صححه الترمذي وهو عند الخمسة. يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره. قال أحمد إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز، لقول ابن عباس لما سمعه يلبي بالمدينة إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت. وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته، لا يلبي بغير العربية إلا إذا كان عاجزا عن العربية. لماذا؟ لأن التلبية ذكر مشروع، فلا يشرع بغير العربية كالأذكار والأذان والأذكار المشروعة في الصلاة. ويسن بعدها دعاء، لحديث خزيبة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذه برحمته من النار، رواه الدارقطني. الدليل الثاني قالوا لأنه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى فشرع فيه الدعاء. ثالثا قالوا لأن الدعاء مشروع مطرقا فتتأكد مشروعيته بعد ذكر الله تعالى. قالوا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قال القاسم بن محمد يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا قالوا لأنه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى فشرعت فيه الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كالصلاة، أو فشرع فيه ذكر رسوله كالأذان. المرأة تخفي التلبية بقدر ما تسمع رفيقتها. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها، تسمع نفسها. قالوا ظاهر كلام بعض الأصحاب أنها تقتصر على إسماع نفسها، قال في الفروع وهو متجه، وفي كلام ابن قدامة وغيره أنها لا تجهر إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة لأن صوت المرأة عورة، ولأنها لا يسن لها أذان ولا إقامة، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح. لا تكره التلبية لحلال. لماذا؟ لأن التلبية ذكر مستحب للمحرم فلم يكره لغيره كسائر الأذكار، هذا المذهب. قال في الفروع ويتوجه احتمال يكره لعدم نقله. وذلك نكون وصلنا إلى ختام هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.